فإذا فإذا فرغت فرغت فانصب فانصب وإلى وإلى ربك ربك فارغب. فارغب. الآيات دي آيات عجيبة جدا. أنا عاوز أجيب الصورة من أولها، سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ووضعنا عنك عنك وزرك وزرك الذي الذي أنقض أنقض ظهرك ظهرك ورفعنا ورفعنا لك لك ذكرك ذكرك فإن فإن مع مع العسر العسر يسرا. يسرا إن إن مع مع العسر العسر يسرا. يسرا فإذا فإذا فرغت فرغت فانصب فانصب وإلى وإلى ربك ربك فارغب. فارغب. عارف أنا فاكر لما رحت أتعلم السواقة من زمان، واخد بالك، واحد جارنا كده اداني كتاب، قال لي الكتاب ده لازم تذاكره كويس عشان تبقى سواق شاطر، وعشان لما تخش امتحان الاشارات تنجح في امتحان الاشارات. انا بعتبر سورة الشرح دي هي الكتاب ده، الكتاب ده اللي اي حد بيتعلم ازاي يمشي لربنا سبحانه وتعالى لازم ياخد الكتاب ده اللي هو ايه؟ سورة الشرح. قال الله جل وعلا بسرعة، يلا، ألم نشرح لك صدرك، يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بشرح صدره. عارف ليه؟ لانك انت مش هتقدر تمشي لربنا الا لما ربنا يشرح صدرك للايمان، الا لما تبقى مقبل على ربنا سبحانه وتعالى، الا لما ربنا يدي لك الطاقه، الايمان، النور يقذفه في قلبك، محبه العبوديه، استسهال العبوديه، استرخاص النفس لله جل وعلا، استمراء المر، استعذاب العذاب، ابتغاء وجه الله جل وعلا. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. جميله قوي. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا نزلنا عليك الحموله الثقيله اللي كانت على ظهرك عشان تقدر تجري. ورفعنا لك ذكرك، نتيجه طبيعيه لما كان الانسان ماشي بغير ذنب. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، الايات اللي احنا عاوزينها، فاذا فرغت فانصب. مفيش حاجه اسمها رمضان خلص والطاعه خلصت، لا، من كان يعبد رمضان فإن رمضان شهر يفوت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مفيش حاجة اسمها الصيام بيخلص، مخلص. مفيش حاجة اسمها الصلاة بتخلص، الذكر بيخلص، لا يا أخي، لا لا لا لا. فإذا فرغت فانصب، يعني انصب في عبودية أخرى، وإلى ربك فارغب. خليك دائم الرغبة إلى الله جل وعلا، دائم اللهج، دائم السؤال إلى الله جل وعلا، دائم الإلحاح على باب الله جل وعلا، دائم الوقوف بباب الله جل وعلا، دائم العبودية والافتقار. رأس مال الصالحين الافتقار إلى الله. أكتر حاجة تجيب بها من ربنا إن أنت تعرف تفتقر بين يدي الله جل وعلا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وعاوز أقول لك إن على العكس، أكتر آفة تصيب السائرين إلى الله جل وعلا هي الفراغ. أكبر مصيبة ممكن تصيب الإنسان هي الفراغ. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة إن أنت يبقى ربنا مديلك قدرة، باور، طاقة إن أنت تعمل وما تعملش. الفراغ إن أنت ممكن في دقيقة تصلي على النبي 30 مرة وما تصليش، يا لندامتك يوم القيامة والله. إن أنت كان ممكن تجيب ركعة في دقيقة، تجيب ركعة في دقيقتين، تقوم تمسك المصحف ساعة تجيب فيه 5 أجزاء، 3 أجزاء، تجيب فيه جزئين وما تجيبش، وأنت نفس الإنسان اللي ضيعت على الواتساب ساعة، وضيعت على الفيس ساعة، وضيعت على الماسنجر والتويتر ساعة، انت اللي ضيعت مع اصحابك ساعة، انت اللي ضيعت في مكالمة ساعة. ما كانش الاولى ان انت تشغل هذا الوقت بذكر الله جل وعلا قبل ان يأتي يوم الجمع، يوم التغابن. عارف يعني تغابن؟ يعني الناس كلهم هيحسوا بالغبن، كله هيجي متأسف، المحسن زعلان يقول يا ريتني كنت زدت في حسناتي، والمسيء جاي زعلان يقول يا ريتني كنت اقصرت من سيئاتي. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة ترضيه ويرضى بها عنا. اللهم وفقنا لطاعة بعد طاعة، اللهم وفقنا لعبادتك حتى تقبضنا إليك وأنت راض عنا يا كريم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.